بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأكارم، أليس عجيبا أن يستجيب الإنسان لمن يأخذ بيده إلى الظلمات والجهل والضلال، ويتنكر لنداء من يدعوه إلى النور والعلم والهداية؟ فإذا ما تيقنا أخي المؤمن أن الإيمان بالله هو النور، وأن البعد عن طريق الله سبحانه هو الضلال، لا يليق بنا أبدا أن نتنكب طريق الحق والهدى، ونرتد على أعقابنا، ونسلم قيادنا لطواغيت الأرض من الإنس والجن. ولعلك تسأل نفسك، وهل يمكن أن يفعل ذلك إنسان؟ وكيف يمكن لعاقل أن يعود إلى الظلمات بعد أن أخرج منها؟ لكنك أخي لو تأملت في أحوال الناس لرأيت أمثلة كثيرة لذلك. فالذي يتعامل بالربا واضعا لنفسه المبررات، والذي يقبل الرشوة أو يطلبها تاركا طريق الكسب الحلال، والتي ترفض وضع الحجاب لأعذار تحاول أن تقنع بها نفسها، أو تترك بيتها وأبناءها لتربيهم القنوات الفضائية، أو تتمرد على قانون الله سبحانه في طاعة زوجها لأن هناك من يدعوها إلى التحرر من القيود، كل أولئك يا أخي قد خرجوا في حالاتهم هذه من نور الهداية الربانية إلى ظلمات الطواغيت. زين لهم أولئك الدخول في الظلمات، وأوهموهم أن الخير كل الخير ليس في اتباع طريق الله، بل هو في اتباع هوى النفس ووساوس الشيطان. وماذا عساك يكون حال من خرج من النور إلى الظلمة؟ لذلك لنحرص على طريق النور، نور الله الذي يضيء حياتنا فيملأها سرورا، وحذار حذار من ظلمات الضلال والبعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع الحرف الأول من الحروف الهجائية وهو الهمزة، واليوم نتعرف على أحكام همزتي القطع والوصل. همزة القطع هي الهمزة التي تلفظ دائما سواء في بدء الكلام أو وسطه أو آخره، مثل أخذ، فأراد، يشاء. همزة الوصل هي الهمزة التي تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل، ويؤتى بها في الابتداء ليتوصل بها للنطق بالحرف الساكن، لأنه لا يمكن أن يبتدأ بالنطق بالحرف الساكن، مثل اهدنا من واهدنا، الذين من صراط الذين. همزة الوصل تدخل على الأحرف والأسماء والأفعال. أولا دخولها على الأحرف، تدخل همزة الوصل على حرف واحد وهو لام التعريف وتكون مفتوحة، مثل الله، الحمد، الأرض. ثانيا تدخل همزة الوصل على الأسماء، وهي نوعان: قياسية، أي لها قواعد وأوزان، مثل اختلافا، ابتغاء، وسماعية، أي سمعت عن العرب هكذا، مثل اثنتان، امرأتان. وحكم الهمزة في هاتين الحالتين أنها مكسورة دائما. ثالثا تدخل همزة الوصل على الأفعال، ولابد لنا في هذه الحالة أن نبين كيفية البدء بهمزة الوصل عندما تدخل على الأفعال. لها في هذه المسألة حالتان: أولا نبدأ بهمزة الوصل مضمومة، وذلك إذا كان ثالث حرف من الفعل مضموما بضمة أصلية، مثل أركض، أعبد، أدعو، أنظر، أسكن، أجتثت. ثانيا نبدأ بهمزة الوصل بالكسر إذا كان ثالث حرف من الفعل مكسورا، مثل اصبر، أو مفتوحا، مثل استغفر، اتقوا، أو مضموما ضما عارضا، مثل امشوا، ابنوا، اقضوا. هذه الكلمات الضمة فيها عارضة لأن أصلها امشي، ابني، اقضي، وعندما دخلت عليها واو الجماعة صارت امشيوا، ابنيوا، اقضيوا، ثم حذفت الياء وضم ما قبلها. نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا، احذر أخي من بتر حرف الواو عندما تقرأ آمنوا يخرجهم، آمنوا يخرجهم، فاحذر من حذف الواو بسبب سرعة القراءة، فالصواب أن تقول آمنوا يخرجهم، ومن الخطأ أن تقول آمنوا يخرجهم. ثانيا، راقب حركة فمك وأنت تقرأ كلمة الظلمات، الظلمات، فالظاء مضمومة تضم الشفاه عند نطقها، والميم مفتوحة تفتح الشفاه عند نطقها، والتاء مكسورة يخفض الفم عند نطقها، وهذا ما يسمى إتمام الحركات، تتناسب فيه حركة الشفاه مع حركات الحروف. ثالثا، اقرأ كلمة أصحاب، أصحاب، اقرأها بشكل صحيح مراعيا ترقيق الحروف وتفخيمها، فالهمزة مرققة دائما، والصاد مفخمة، والها صفة الصفير أيضا، والحاء مرققة، والألف تتبع الحاء في الترقيق، والباء مرققة، فيصير نطقها الصحيح هكذا أصحاب، أصحاب. وهكذا كل حرف تقرأه في القرآن إما مرقق أو مفخم، فكن بارعا في أدائك. رابعا، لاحظ صفة الشدة في حرف الجيم من كلمة حاج، واحذر من جريان الصوت معه عند نطقه، فخطأ أن تقول حاج، والصواب حاج. وأتذكر أن حروف الشدة يجمعها قولك أجد قطن بكت، أجد قطن بكت. خامسا، تأمل صفة الهمس لحرف الثاء من كلمة لبثت، لبثت، وأجري النفس معها لتقويتها، وتذكر أن حروف الهمس يجمعها قولك فحثه شخص سكت. سادسا، لاحظ صفة الاستعلاء لحرف الظاء من كلمة العظام، العظام، والاستعلاء كما مر معك يلزم منه التفخيم، والظاء هنا جاءت مفتوحة وبعدها ألف، وهذه أعلى مراتب التفخيم، وتذكر أن حروف الاستعلاء سبعة يجمعها قولك خص ضغط قظ. أخانا في الله، في نهاية لقائنا نودعك بنكتة بلاغية ولطيفة من لطائف تفسير القرآن لتجمع بين فن الترتيل وجودة التأويل. يقول الله تعالى: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. تأمل أخي هذا الحوار والنقاش الذي دار بين نبي الله إبراهيم عليه السلام وخصمه اللجوج، فقد أدلى إبراهيم بحجة وهي إحياء الموتى، فكابر المجادل وادعى ذلك لنفسه، فلما عدل إبراهيم عن نفي ذلك عنه وانتقل إلى حجة أخرى؟ عدل إبراهيم عن الاعتراض عن ادعاء النمرود بأنه يحيي الموتى لأن هذا الادعاء مكابرة من خصمه، وكذبه بين لا يحتاج إلى دليل، ولذلك انتقل إبراهيم إلى ما لا يستطيع الخصم انتحاله. ويقول الله تعالى أيضا: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، في كلمة ننشزها قراءتان، قرأت ننشرها من أنشر إذا بعث، فننشرها هنا أي نحييها، وقرأت ننشزها من أنشز إذا رفع الشيء، والآية تعني رفعها حين تغلظ بإحاضة العصب واللحم والدم بها، فالقراءتان تدلان على معنى واحد.